وجواز وجواز الأكل باليسار إذا كانت اليدين مشغولتين. إذا كان اليدين مشغولتين. عفوا صحيح التعبير. لأن مو تلت أيادي. إذا كان يدين مشغولتين أنو يد ما بدي أكل فيها؟ لا، إذا كانت اليد مثلا فيها نفرض طعام اليد فيها شراب هل يجوز استخدام اليسار؟ لا ما يجوز، وهذا من عاقبة التشدد للعادات، لأنه معلوم أن السنة الأكل بالتلت أصابع. اليوم في بعض البلاد العربية الذين ما اعتادوا بعد أن يأكلوا مثلا بالمرعقة ما بيستطيعوا يأكلوا بالتلت أصابع، بيأكلوا بالقبضة، مش هذا الواقع كما تعلم؟ القبضة ادهنت بالدهن، فبدي أخذ الكأس يصير الكأس يدهن أيضا، فبيحتال أنه بيأخذ الكأس بشمال وبيسندها هيك من طرف خفي باليمين وبيقول يعني هو عم يشرب باليمين. ليس هناك عذر إطلاقا إلا في صورة واحدة، يكون الآكل أو الشارب فعلا لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب بيمينه، حينئذ للضرورة أحكام. أما أن يكون كذاك الرجل الذي رآه الرسول يأكل أو يشرب نسيت الآن بشماله فقال له كل باليمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت تكبرا فجمدت إيش يده. فإذا لم يكن من هذا النوع وفعلا هو لا يستطيع هو غير مؤاخذ بطبيعة الحال. أما أن نبرر شو أكلنا ابتداء بمخالفة السنة انتهاء بحجة أنه ما أستطيع، لا هو يستطيع. نحن نحضر أحيانا بعض الدعوات وفيها بعض الناس اللي يعتادوا على شو بدنا نسمي التكتيك الفرنجي يعني ولا التكيت الفرنجي، فبياكل باليدين كلتيهما، بياخذ مثلا الشوكه باليمنى وشافت الخبز باليسرى بيعمل هيك واللحمه هيك وهكذا، بتلاقي اليدين طالعين نازلين يعني. بامكانه هذا الرجل انه ما يثبت طبيعة الكفار الذين قال فيهم الرسول عليه السلام ان الكافر يأكل بسبعة امعاء، فبإمكانه انه ما يكونوا ايديه مروحتين واحدة رايحة واحدة جاية، وانما ما في باني يأكل بالشوكة او بالملعقة، لكن الخبزة يترك الشوكة يأخذ الخبزة حطها في تمه يرجع ياخذ الشوكه ياخذ اللحمه ياخذ البدايه الى اخره. اما هيك رايح جاي هذه مو طريقه اسلاميه ابدا. هذا بجوز يقول انا ما استطيع، ليه؟ لانه هيك معتاد، لكن هذا مو عذر. ولذلك ما اظن انه انت في ذهنك صوره ممكن نفهمها انه عذر لهذا المسلم أن يأكل أو أن يشرب باليد اليسرى، سوى أنه غلبة العادات. إذا لم يصح الحديث يعني ما صح الحديث. لا الحديث غير صحيح. نعم صحة الحديث. أنا أكلت ما لم تأكلوا أنتم، بتصدقوا؟